فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا يشهد أني بايعتك. قال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: بما تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين. وهكذا رواه أبو داود والنسائي نحوه. نعم. قال هنا أحمد محمد شاكر في التعليق قال: في المسند وهكذا رواه أبو داود والنسائي نحوه. هو في المسند وأبو داود والنسائي والحاكم وإسناده صحيح كالشمس. والصحابي المبهم عم عمارة وأخو خزيمة ابن ثابت. قال: لا يضر عدم معرفة اسمه. وكذلك رواه ابن سعد في الطبقات. وقد روى عمارة بن خزيمة ابن ثابت هذا الحديث بنحوه عن أبيه أيضا. رواه الطبراني ورجاله كلهم ثقات كما في مجمع الزوائد. وذكره الحافظ في الفتح من رواية الطبراني وابن شاهين. ورواه الحاكم أيضا مرتين. رواه الحاكم وقد صنع أستاذنا قال: وقد صنع أستاذنا السيد رشيد رضا هنا شيئا لم يكن الظن به أن يصنعه. وما أدري كيف صدر هذا منه. كل حال هذه من الزلات. فإنه أراد أن يتأول الحديث بما يخرجه عن معناه وينفي خصوصية خزيمة بأن شهادته بشهادة رجلين. فذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لخزيمة في رواية الطبراني: بما تشهد ولم تكن حاضرا. ونقل عن ابن التين أن النبي قال لخزيمة: لا تعد. وهو قد نقل هاتين الكلمتين من فتح الباري يقينا، يعني فتح صاحب فتح الباري قال عن ابن التين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخزيمة: لا تعد. طبعا وابن التين ما يروي بالسند، فهاتين الكلمتين لا تعد ويعني ليست ثابتة. قال إنه نقلها من فتح الباري يقينا لأن مجمع الزوائد لم يكن طبع إذ ذاك، ولأن لفظ الطبراني في الزوائد: ما حملك على الشهادة ولم تكن حاضرا، ثم قال: كلمتين لا يجدران بمثله، بل لا يجدران برجل يقدر السنة قدرها. فقال: وفي قول العلماء أنه صلى الله عليه وسلم جعل شهادة خزيمة شهادة رجلين نظر، يعني يرد الحديث. كل حال السيد رشيد رضا أو محمد رشيد رضا رحمه الله يعني كان متأثرا بأستاذه محمد عبده. ومحمد عبده رغم مكانته إلا أنه كان متأثرا بالأفغاني. وهؤلاء وإن كانت لهم شهرة فهم قد تأثروا بعلم الكلام والفلسفة وبأفكار دخيلة على الإسلام، حتى قيل إنهم ينتمون إلى محافل ماسونية. وقد دخل على السيد رشيد رضا رحمه الله بعض الأمور يعني من هذه المصادر. وإن كان رحمة الله عليه بعد في آخر وقته بعد أن اتصل بدراسة الحديث وبأهل الحديث قد تعدل منهجه كثيرا ونافح عن السنة، وله مكانة جليلة رحمه الله، لكن جل من لا يخطئ. على كل حال المعصوم لا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو أستاذه الشيخ أحمد تلميذه الشيخ أحمد شاكر يرد عليه أنه رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث جعل شهادة خزيمة شهادة رجلين، لا يعني لا يجوز أن يقول فيها نظر وقد ثبت الحديث. ما دام ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادة خزيمة شهادة رجلين فإننا يجب أن نسلم، وألا يعني نعارض بمقتضيات عقولنا. قال الشيخ أحمد شاكر: ثم قال بعد تأويل الحديث: فتخريجه على حكم الحاكم بما علمه يقينا أولى من تخريجه بحكم شاهد. على كل حال، أي نعم، قال: أقيم ما قام شاهدين خصوصية له بها حكم القرآن، يعني لخزيمة، فأنكر نص الحديث صريحا. طبعا هنا يعني الانتقاد: كيف ينكر نص الحديث صريحا وجعله من قول العلماء، وجعل خصوصية خزيمة من تخريجهم، والحديث أمامه صريح في نص المسند الذي نقله ابن كثير هنا، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين، وكذلك هو بهذا المعنى أمامه في رواية الطبراني التي نقلها الحافظ في الفتح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد له خزيمة أو عليه فحسبه. فالنص فيهما صريح بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي خص خزيمة بهذه الخصوصية، كاتب حذيفة وخطأ، هو الذي خص خزيمة بهذه الخصوصية وجعل شهادته بشهادة رجلين. نعم. ولم يكن هذا اختراعا اخترعه العلماء، ولم يكن تخريجا لهم يصلح عرضة للرد والنقد، بل إن كلمة ابن التين التي نقلها واستند عليها نقلها وهو يعلم أنها لا أصل لها، لأنه إنما نقلها عن الحافظ ابن حجر في الفتح الجزء الثامن 399، ونص كلامه زعم ابن التين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخزيمة لما جعل شهادته شهادتين: لا تعود، أي لا تشهد على ما لم تشاهده، انتهى. وهذه الزيادة قال: لم أقف عليها، يقول ابن حجر: لم أقف عليها. وكفى في نفيها أن لم يجدها الحافظ ابن حجر، ثم لم يجدها أحد بعده. وأكثر من هذا أن الموضع الذي نقل منه في الفتح هو في شرح حديث زيد بن ثابت في نسخة المصاحف، الذي فيه أنه لم يجد آية من سورة الأحزاب: وهي من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه مع أحد إلا مع خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين. وهذا نص صريح من صحابي آخر اتصل به العمل أنه أخذ بشهادة خزيمة وحده إيمانا بهذه الخصوصية له، مما يدل على أنها كانت معروفة للصحابة مشهورة لديهم، وهي خصوصية لا تزال معروفة مشهورة. قال: ولا أعلم أحد من أهل العلم تشكك في صحتها قبل السيد رشيد رضا رحمه الله وإيانا وغفر لنا وله، جزاه الله خير يعني تعالى. وهذا أدب طلبة العلم، ينبغي يعني أن يدعو بعضهم لبعض، وأن يستغفر بعضهم لبعض، وأن يحذروا زلاتهم، الزلات محذورة وترد إلى الكتاب والسنة. أنا رجعت إلى فتح الباري، نعم، ووجدت هذا الكلام، وأنا سبق أني قلت إنهم عندما أمرهم عثمان أن يكتبوا، أمر زيدا مع أن يكتبوا المصحف، فكان من منهجهم ألا يكتبوا آية إلا بشهادة اثنين، إلا آية آخر سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين، لم يجدوها إلا عند خزيمة. فتذكروا أن خزيمة يعني أن شهادة خزيمة بشهادة الرجلين بجعل النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك، فكان تخرج هذا على منهجهم الذي التزموه، وهو أن لا يكتبوا أي آية لا يثبتوها في المصحف إلا إذا شهد يعني بها شاهدان عدلان. أنا قلت آخر سورة التوبة، نعم، وهنا سورة الأحزاب ذكر الحافظ ابن كثير أنه في حديث أنها آخر سورة التوبة، وقال: ولعله يعني لعلها مرتين، أو لعلها، نعم، وردت مرتين. طبعا هي نص في الصحيح، في صحيح البخاري، في هذه الآية أنهم لم يجدوها في سورة الأحزاب إلا عند خزيمة، وكان من منهجهم كما قلت ألا يثبت زيد بن ثابت ألا يثبت آية إلا إذا شهد بها شاهدا. نعم. ولكن الاحتياط هو الإشهاد لما رواه ابن مردويه والحاكم عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل دفع مال يتيم قبل أن يبلغ، ورجل أقرض رجلا مالا فلم يشهده. قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. نعم، أنا سبق أن قلت أني يعني راجعت الشيخ حماد الله يرحمه في حياته عند هذا الحديث فأقره أنه صحيح. على كل حال يعني لا نتحذلق ما دام أن الحاكم صحح الإسناد على شرط الشيخين، وربما الذهبي وافقه والله أعلم. نعم، هو وافقه فيما أعلم على هذا التصحيح، يكفينا هذا. لكن الشأن في معنى الحديث: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم، يعني رجعتنا إلى تفسير الحافظ فوجدت رواية يعني تؤيد ما وقع لنا من معناه، يعني ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم، يعني رجل له امرأة سيئة الخلق فيدعو عليها، وقد جعل الله له مخرجا بأن يطلقها فلا يختار هذا المخرج، ولكنه يعني يمسكها اتباعا أو لعدم صبره، ومع ذلك يدعو عليها. هنا لا يستجاب له لأنه لم يفعل الأسباب، لم يفعل الأسباب التي تخلصه من هذا الأذى، ومنها أنه يطلقها، لأن الطلاق مباح للحاجة، طلاق يباح للحاجة، بل يستحب للضرر. يعني إذا أجرينا صفات الحكم الخمس على الطلاق: الوجوب والتحريم والكراهية والاستحباب والإباحة، فنقول يباح للحاجة ويكره لعدمها ويستحب للضرر ويجب للإيلاء ويحرم للبدعة. هذه الخمس صفات الحكم الخمسة في الطلاق. بعض الناس يتحذلقون ويشددون والطلاق حتى يصورون أنه جريمة، بينما تنطبق عليه صفات الحكم الخمسة: يباح للحاجة، حتى ذكروا من الحاجة أن الرجل يعني يحتاج أن يستبدل بزوجته زوجة أخرى أحسن منها، ولكن لا سبيل له إلا أن يطلق هذه، فهذه حاجة قالوا، أو حاجتها هي مثلا. أما إذا كان هناك ضرر وسوء خلق فيستحب، يباح للحاجة ويكره الطلاق لعدم الحاجة، ويستحب للضرر ويجب للإيلاء ويحرم للبدعة. طبعا الطلاق البدعة محرم، إذا طلقها في طهر جامعها فيه، أو طلقها حال حيضها، أو طلقها بكلمات ثلاث في مجلس واحد، يعني طلقها ثلاثا في مجلس واحد بكلمة واحدة، نعم في مجلس واحد، فهذا بدعة، طلاق بدعة، تلاعب بكتاب الله، يحرم. أو طلقها أو علق طلاقها بأمر لا يقع إلا في حال حيضها أو بأمر مستحيل، هذا مبتدأ، انطرت في الهواء أو فهي كذا، أو على كل حال هذا من البدعة، من صيغ البدعة، يحرم للبدعة ويجب للإيلاء. إذا حلف أن لا يجامعها، يعني حلف، فيضرب له أجل 4 أشهر و10 أيام، فإن رجع وإلا أوجب عليه الطلاق، يجب للإيلاء. ويحرم للبدعة، ويستحب للضرر عليه أو عليها، كانت هي متضررة أو هو متضرر. ومن ذلك مثلا يعني ويباح للحاجة ويكره لعدمها، هذه صفات أحكام الطلاق ولا يجب أن نتجاوزها. نعم. ونقول يعني طبعا في حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، إذا اتخذ ذريعة واستعمل من أجل التشهي أو من أجل الهوى، كل شيء يدخل فيه الهوى يفسد. أي نعم. على كل حال، ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لها، يعني الرجل يدعو على امرأة سيئة الخلق وقد جعل الله له مخرجا غير هذا، فطبعا دعاؤه هنا ليس في موضعه. ورجل دفع مال يتيم قبل أن يبلغ فأفسده، يتيم ما بلغ أو سفيه يعني أعطاه ماله فأهلكه، ثم يدعو عليه أنت الذي فرطت، كيف لا يستجاب لك؟ ورجل أقرض رجلا مالا فلم يشهد عليه فجحده، راح هذا يدعو عليه، يا أخي أنت الذي فرطت، فتفريطك منع استجابة دعائك. نعم. هذا يعني الذي، والله أعلم، هذا الذي يبدو ويظهر، والله أعلم. طبعا بعض الإخوة سألوا قال يعني ما كيف نوفق بينه وبين ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، لعله ذكر هؤلاء أو ذكر هذا في حق الصابر، في حق من يصبر، أما الذي لا يصبر ويدعو أي نعم لا يستجاب له. نعم. وقوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، قيل معناه لا يضار الكاتب ولا الشاهد، فيكتب هذا خلاف ما يملي، ويشهد هذا بخلاف ما سمع، أو بكتمها بالكلية. وهو قول الحسن، يعني ما يضار الكاتب ولا الشاهد، حتى إن الكاتب بسبب المضارة يكتب خلاف، يعني فيكتب هذا خلاف ما يملى عليه بسبب أنه يعني ضغط عليه، يعني حصل عليه ضغط ومضارة، فأصبح يعني يزور في الكتابة، أو يشهد بخلاف يعني ما سمع، أو يكتم الشهادة بالكلية بسبب الضغوط وبسبب المضارة، الضغوط هذه التي يعني تسبب على الكاتب أو الشاهد أن يختلف، هذا حرام. لا يضار الكاتب ولا الشاهد، ولا يضار كاتب ولا شهيد. نعم. وإن تفعلوا. وهو قول الحسن وقتادة وغيرهما، وقيل معناه لا يضار بهما، لا يضر بهما، لا يضر بهما. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس، كله داخل في المعنى، كله داخل في المعنى. نعم. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال يأتي الرجل فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة فيقولان إنا على حاجة، فيقول إنكما قد أمرتما أن تجيبا، فليس له أن يضارهما. ثم قال روى عن وقد تقدم قلنا التحمل غير الأداء، الأداء يجب إذا تحملها فيجب أن يؤدي ما تحمل، أما التحمل فإنه يعني على الكفاية. نعم. ثم قال وروي عن عكرمة ومجاهد وطاووس وغيرهم نحو ذلك. وقوله وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، أي إن خالفتم ما أمرتم به أو فعلتم ما نهيتم عنه فإنه فسق كائن بكم، أي لازم لكم لا تحيدون عنه ولا تنفكون منه. وقوله واتقوا الله، أي خافوه وراقبوه واتبعوا أمره وأتركوا زجره. ويعلمكم الله كقوله يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. الله أكبر. شو من ثمرات تقوى الله العلم،

قال السدي يعني فاجر قلبه، وهذه كقوله تعالى ولا نكتم شهادة الله إنا إذن لمن الآثمين. نعم، آثم قلبه مثل إنا إذن لمن الآثمين، فكاتم الشهادة آثم فاجر قلبه. نعم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. نعم. وهكذا قال هاهنا ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.